احسن صاحب. احنا معنا رحلة لها ثلاث محطات. المحطة الاولى هنتوقف فيها مع هيقدم لنا ايه احسن صاحب، عرفني باحسن صاحب. في المحطة الثانية هنقف مع بيان العلاقة التي ارادها الله ان تكون بيننا وبين هذا الصاحب. في المحطة الثالثة والاخيرة هنقف فيها مع بعض الحقوق التي تجب علينا تجاه احسن صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أحسن صاحب. وكنا في اللقاء الماضي يعني بينا ان رحلتنا في البرنامج هي عبارة عن ثلاث محطات، وقلنا قبل ما نبدأ في استعراض المحطات دي والدخول فيها بالتفصيل، حبينا نعرف يعني كلمة صاحب دي مأخوذة من ايه في اللغة، وعشان نقف على مدلولها يعني اللغوي ونحاول كده نشوف يعني هي بتدل على ايه، عشان بعد كده نشوف مين فعلا اللي يستحق ان يوصف باحسن صاحب. يعني بقدر ما يكون للصاحب ده هذه المعاني ويكون متصف بيها، اكيد هو هيكون ايه يعني هو احق الناس باحسن صاحب. في كلمة صاحب جاية من صاحبة في اللغة، واحنا نحاول نقول الكلام ده طبعا باختصار باختصار شديد عشان الوقت، وانا احيل يعني واحيل حضراتكم لكتاب النسخه المسطوره للدكتور شريف طه يونس حفظه الله معلمنا الفاضل، يعني لمن اراد الاستزاده والرجوع للاصل، لان الموضوع طويل طبعا، لكن هنحاول هنا نوجز الامر يعني ايجازا. ونقول ان كلمه صاحب قلنا هي من صاحبه، ودي لها معاني كثيره او بترجع الى معاني كثيره في اللغه. هنقول واحد، أول حاجة كلمة صاحبة بتدل على المعاشرة وكثرة الملازمة والمقارنة واللصوق، ده أول حاجة تدل عليها كلمة صاحبة. يعني المعاشرة جاي من العشرة، يعني طول العشرة، حد عاشر أحد أصبح بينهما عشرة يعني معاشرة، أصبح بينهما من المعاشرة الشيء الكثير. كذلك بتدل على كثرة الملازمة، كثرة الملازمة، ملازمة الصاحب لصاحبه. فلما نقول حد صاحب حد يعني كثرت ملازمته له. كذلك كذلك تدل على كلمة صاحبة تدل على المقارنة، يعني المقارنة أصبح الشيء قرين الشيء، فالصاحب دائما ما يكون يعني قرين صاحبه، فكلمة صاحبة تدل على المقارنة. وايضا تدل على اللصوق او اللزوق بالصاد او بايه او بالزاي. فلما نقول شيء لصيق بشيء يعني مصاحب له، شيء لصيق بشيء او لازق بشيء يعني مصاحب له او صاحبه. فهذا اول معنى وهم قريبين جدا من بعض، يبقى المعاشره وكثره الملازمه والمقارنه واللصوق. المعنى الثاني اللي بتدل عليه كلمه صاحبه هي الحفظ والمنعة، ويقصد بها الإجارة. يعني حفظ يعني جاي من رعاية الشيء والعناية به، هذا معنى الحفظ، رعاية الشيء والعناية به. فنقول حد حفظ حد يعني صاحبه، أو حد صاحب حد معناها أي حفظه. كذلك المنعة، يعني المنعة يعني الإجارة، تقول حد صاحب حد يعني منعه من أن يعني منعه من أن يضره أحد، أو كما قال الله سبحانه وتعالى وما هم منا يصحبون، يبقى يعني محدش هيقدر يمنعهم منا، تمام، محدش يقدر يمنعهم منا. كذلك من المعاني لكلمة صاحبة يعني الانتفاع، يبقى الصحبة بتدل على الانتفاع، الصحبة بتدل على الانتفاع. يعني واحد صاحب حد يبقى هو عشان يبقى صاحبه يبقى فيه منفعة متبادلة، ماشي، يعني حد صاحب حد يبقى فيه منفعة متبادلة. فأحسن الناس صحبة لغيره هو من يكثر الانتفاع منه. كل هذه المعاني تدل عليها كلمة صحبة، ماشي، كلمة صحبة تدل عليه هذه المعاني كلها من مدلولات كلمة صحبة. وطبعا كما ذكرنا ان كل ده من مصدر اساسي كتاب النسخة المنظور المستورة للدكتور شريف طه يونس، فيه كثير من ايه من اقوال علماء اللغة اللي فيها تفاصيل لهذا الكلام. طيب، يبقى ولذلك الدكتور حفظه الله، دكتور شريف طه يونس حفظه الله، اجمل الكلام ده في تعريف جامع في هذا، فيقول: فلفظ الصاحب يفيد الملازمة والقرب والنصرة والحب مع نفع تام وحفظ كامل عام. تاني بيقول: فلفظ الصاحب يفيد الملازمة والقرب والنصرة والحب مع نفع تام وحفظ كامل عام. فالصاحب أعلم الناس بصاحبه، وأكثرهم فهما لأسلوبه، وأكثرهم عناية به، وأوفاهم حفظا له ومراعاة لحقه. يبقى ده ايه مفهوم الصاحب بشيء من الايه من الاجمال، تعريفا جامعا للدكتور حفظه الله. فاحنا محتاجين بقى يعني في برنامجنا واحنا في رحلتنا دي وفي محطتنا هنحاول نشوف المدلولات دي هي من اكثر يعني احد موصوف بكل هذه المدلولات، ان احنا يعني من احق بان احنا نكثر ملازمته ونكثر اللصوق به، وكذلك نكثر أو نعتني بحفظه، وكذلك نعتني بمنعه، وكذلك ننتفع به. من هو الموصوف بكل هذه الصفات، ومن هو أحق بأن يوصف بكل هذه الصفات؟ إحنا بنزعم أن هذا الصاحب هو أحسن صاحب وهو القرآن. إحنا محتاجين نقف ونشوف الكلام ده كيف هو كذلك، وكيف أن القرآن هو من يستحق أن يوصف بأحسن صاحب، لأن كل هذه المدلولات أنا شايف أن مش هنلاقيها إلا في القرآن. ده اللي هنشوفه مع بعضنا في كل الإيه في كل الحلقات اللي جاية في رحلتنا، ونكمل إن شاء الله عز وجل مع المحطة الأولى إن شاء الله، نقول ليه القرآن هو أحسن صاحب، ولماذا القرآن هو الوحيد الذي يوصف بأنه أحسن صاحب. تعالوا نشوف مع بعضنا ده إن شاء الله في الحلقات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.